وكما ذكر حال المؤمنين ذكر حال الكفار فقال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. نعم، كفروا بآيات الله، أنكروا أن يكون الرسول بشرا ولم ينكروا أن يكون معبودهم حجرا، أنكروا البعث، اتهموا الله بالعجز، اتهموا الله بأنه لا يقدر على الإعادة، اتهموا الله بأنه خلق الناس وخلق الدنيا عبثا ولا جزاء ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب، سووا بين الكافر والمؤمن، سووا بين المسلم والمصلح، سووا بين الصالح والصالح، هؤلاء عقوبتهم وجزاؤهم جهنم خالدين فيها والى الابد وبئس المصير، اي ساء مصيرهم الذي صاروا اليه. ايها الاخ المؤمن، ما بعد الدنيا من دار الا الجنه او النار، فانظر لنفسك ايهما تختار. فقد قرن الله تبارك وتعالى الايمان بالعمل الصالح في القران كله، فالايمان بغير عمل كلا ايمان. لذا يقول الله تبارك وتعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. الايمان بغير عمل كلا ايمان، وكما اوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم: اناس خرجوا من الدنيا ولا حسنه لهم، يقولون نحسن الظن بالله وقد كذب، لو احسنوا الظن لاحسن العمل، لان الايمان ليس بالتمني، وانما الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. نعم، يقول الله تبارك وتعالى: يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. وانتهى الكلام عن تصوير يوم القيامة والنتيجة ويوم البعث الذي كذب به الناس، وأنه يوم التغاضب وأنه يوم الجمع، وأن الناس فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. ويأتي الكلام بعد ذلك ردا على كفار مكة، حيث قال: لو ان المؤمنين بمحمد على صواب ما اصابتهم المصائب في الدنيا ولعافاهم الله من كل بلاء. فكيف هم مؤمنون وتصيبهم الاسقام والاوجاع؟ فانزل الله تبارك وتعالى قوله: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. نعم، ما أصاب من مصيبة في النفس، في المال، في الولد، في القول، في الفعل، في أي شيء، ليست المصائب عنوانا على الغضب، وليست المعافاة عنوانا على الرضا. فكم أصيب الأنبياء وكم ما لهم من بلاء. فلو ألقي العبد مكتوفا في بحر زاخر، أو ألقي في غيابة جب كما ألقي يوسف، أو صلب في ذنوع النخل كما صلب السحرة صلبه فرعون، أو طرحوا في البحر كما طرح يونس، أو ساروا في الصحراء كما سار موسى هاربا من فرعون متجها الى مدين، او اصيبوا بالامراض والاسقام والاوجاع كما اصيب ايوب. كل ذلك اصاب الانبياء واصاب الاولياء، واشد الناس بلاء الانبياء ثم الاولياء ثم الامثل فالامثل. ربنا تبارك وتعالى يقول: ما اصاب من مصيبه الا باذن الله، بعلمه وبتقديره وبارادته. واللطف منه الخفي ومنه الظاهر المكشوف. فالله تبارك وتعالى لطيف بعبده المؤمن في كل الظروف. فما من مصيبه تصيب العبد في نفسه او ماله او ولده الا ويكفر الله بها من سيئاته ويرفع من درجاته. حتى الشوكه يشاكها يكفر الله بها عنه سيئاته ويرفع بها من درجات. والعبد إذا أصيب بمصيبة فاسترجع. أبتله الله تبارك وتعالى خيرا منه وعافاه حتى في المرض إذا صبر واسترجع أبتله الله لحما وعظما ودما خيرا من لحمه وعظمه ودمه. بل ويصب الله تبارك وتعالى البلاء على عبده المحبوب صبا. وتأتي الملائكة يسألهم ماذا قال عبدي فيقولون يا رب حمدك واسترجع. فيقول عودوا إليه فصبوا عليه البلاء صبا. فيعودون ويصبون البلاء عليه صبا ويقولون لله حمدك واسترجع. فيقول ارجعوا وصبوا عليه البلاء صبا فإني أحب أن أسمع صوته. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله بإرادته بحكمته. نحن لا نعرف شيئا الله يعلم وأنتم لا تعلم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. لو ألقي العبد في بحر داخل وهو مكتوف أو مال في قعر السجن من العذاب صنوف أو ألقي في غيابة الجب وهو مكفوف أو طرح في الخلاء عاريا في أمتر عصوف أو أصابه من الأثقال مرض غير معروف لا يعني ذلك أنه من ديوان الحب معروف. كم وكم وكم وكم وكم. ولكن من يؤمن بالله يهدي قلبه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومن يؤمن بالله يهدى قلبه ومن يؤمن بالله يهدى قلبه. قراءة من يؤمن بالله يهدي قلبه عند وقوع المصيبة يفرح بها او يستقر قلبه ولا يكدح ولا يخاف. الايمان بالله والايمان بان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. اذا فعلت ذلك واحسست به اذا جاءتك المصيبة كان شعورك عندها كشعور الاخرين اذا جاءتهم النعمة. المؤمن كخامة الزرع أمره كله خير إن أصابته ضراء صبر وإن أصابته سراء شكر. علامة المؤمن علامة المؤمن إذا أنعم عليه شكر وإذا ابتلي صبر وإذا ظلم غفر. ذاك هو المؤمن. ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه. تأتي المصائب فتجده ثابتا مستقرا كالجبل لا يتزعزع. تسمعه يقول قدر الله وما شاء فعل. يستحيل ان تجده يقول لو اني فعلت كذا او لو ان كذا لحدث كذا ابدا كما ذاك بقول مؤمن. وانما تجده يقول انا لله وانا اليه راجعون. اللهم اجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا بها. ذاك قول المؤمن. من هنا يقول الله تبارك وتعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. نعم تجد الناس بعضهم يزعون عند المصائب وبعضهم يصبرون. لا يمكن ان تعرف شعور المؤمن عند وقوع المصيبة الا اذا كنت من هؤلاء الناس الذين هدى الله قلوبهم. ومنهم من قال اجد سروري عند مواقع القبر. اذا اقتربت المصيبة سر لانه عالم ان المصيبة معناه تكفير للسيئات او رفع للكرامات. من هنا يفرح من هنا يفرح. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. بكل شيء عليم. اذا فان اصابك بالمصيبة فهو عليم بهذه المصيبة عليم بمدى استقبالك لها بايمان بصبر ام بجزع. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزع. هل انت من هؤلاء ام انت من الذين قالوا انا لله وانا اليه راجع. والله بكل شيء عليم. عليم بما يصلحك. فمن العباد من يصلح له الفقر ولو اغناه الله لفسد حاله. ومن العباد من يصلح له المرض ولو صححه الله لفسد حاله. الجبارون في الارض لو اصابهم الله بالمرض هل كانوا يقولون كذلك؟ هل يظلمون الناس؟ هل يمكن المقعد او الضرير او الاعمى ان يسرق او يظلم؟ من اصيب بمصيبه ربما يقعده الله عن الشر بهذه المصيبه وهو لا يدري ان ذلك خير له. نعم والله بكل شيء عليم فيعلم ما يصلح لعباده ويختار لهم ما يصلح. ثم يقول الله تبارك وتعالى امرا واطيعوا الله واطيعوا الرسول، واكد بالتكرير اطيعوا الله واطيعوا الرسول، كرر الامر بالطاعه ويبين بهذا ان طاعه الرسول كطاعه الله سواء بسواء. من يطع الرسول فقد اطاع الله، ومن عصى الرسول فقد عصى الله. اطيعوا الله واطيعوا الرسول، فان توليتم واعرضتم عن الطاعه فانما على رسولنا البلاغ المبين، ليس عليه الا البلاغ وقد بلغ. اشهد انك بلغت يا رسول الله، وكلنا نشهد انه قد ابلغ. بلغ رسالة وأدى الأمانة، ليس عليه إلا البلاغ، لا يسأل عما نفعل، لا يسأل عما نفعل، ليس مسؤولا عن إيمان الناس أو كفرهم، بل عليه البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. فإن توليتم وأعرضتم عن الطاعة، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. والآية صيغتها تفيد حق واجب الرسول في إبلاغ الرسالة فقط. فإنما على رسولنا البلاغ المبين فقط، ليس عليه إلا البلاغ. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم الله لا إله إلا هو، طالما كان الله لا إله إلا هو، هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، هو المصرف، هو المهيمن، هو المحيي، هو المميت، هو الضار، هو النافع. فإن علمت ذلك علمت أن ما من فعل يقع إلا والله هو الفعال، ما من شيء يحدث إلا والله هو المحدث. ما من شيء، لو أصابك حجر من يد طفل عابس، الله تبارك وتعالى الذي رمى وما رمى الطفل شيئا، لابد أن تعلم ذلك. لو لدغك عقرب فالله الفعال هو العقرب وسيلة. كل الافعال التي تحدث في هذه الدنيا ما هي؟ بحيث ترى فاعلون من الناس لها الا كاقلام القدرة. الله هو الذي يكتب والناس اقلام تخط ما قدره ازلا. نعم المرض من الله والصحة من الله، وان كان الادب يمنع ان تقول ذلك كما قال ابراهيم واذا مرض فهو يشفيه، ومن الذي امرضه؟ هو الله. الله لا اله الا هو، اذا فليس هناك مستوجب لصفات الالوهيه غير الله، هو الله المستحق لصفات الالوهيه، المتصف بصفات الجلال والكمال، الفعال لكل شيء. اذا علمت ذلك فعلى الله فليتوكل المؤمن. امر منطقي، نتيجه الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون، نتيجه منطقيه لوحدانيه الله تبارك وتعالى. اذا علمت ذلك اذا فتوكلك لابد ان يكون على الله. ايها الاخ المسلم، ينصح نبينا صلى الله عليه وسلم ابن عمه ابن عباس وهو مردف له على طرف الله وعلى ناقه، يا غلام اسمع اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وطويت الصحف. نعم رفعت الأقلام وطويت الصحف. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه الإمام البخاري: إن الشيطان قعد لابن آدم في طريق الإيمان فقال له: أتؤمن وتذر دينك ودين آبائك؟ فخالته فأمن. ثم قعد له في طريق الهجرة فقال له: أتهاجر وتترك أهلك ومالك؟ فخالفه فهاجر. ثم قعد له على طريق الجهاد فقال له: أتجاهد فتقتل نفسك وتنتح نساؤك ويقسم مالك؟ فخالفه فجاهد فقتل، فحق على الله أن يدخله الجنة. وعداوة العدو لم تكن لذاته، وإنما عداوة العدو بسبب فعله. فما عداوة بسبب ذات العدو، وإنما تكون العداوة بسبب فعل العدو. وكل من يفعل فعل العدو فهو عدو، وإن كان زوجا أو ابنا أو بنتا. فما من عداوة إلا وبسبب فعل، وكل من يفعل فعل العدو فهو عدو. وقعود الشيطان لابن آدم يكون من طريقين: إما بالوسوسة فيقذف إلى قلب العبد خواطر السوء، وإما أن يسلط عليه صديقا أو زوجا أو زوجة أو ابنا أو ابنة، فيأتيه من حيث لا يحتسب ويحمله على فعل ما يريد من ترك الطاعة وإيتاء المعصية عن طريق من يحب. من هنا يقول الله تبارك وتعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. وقد كان رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا وأرادوا الهجرة من مكة إلى المدينة، فقال أهلهم نساؤهم وأولادهم: صبرنا على إسلامكم ولا طاقة لنا على فراقكم، وبكوا وصبطوهم عن الهجرة. وحين غادروا من بعد ووصلوا إلى المدينة وجدوا إخوانهم الذين سبقوهم بالهجرة قد سقوا في دينهم وسبقوهم في العلم والحفظ والتحصيل، فأقسموا لينتقمن ممن ثبتهم عن الهجرة. فنزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وقال بعض الناس: إن الآيات نزلت في عوف بن مالك الأشجعي وكان بالمدينة، وكلما أراد الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بكت امرأته وبكى عياله وقالوا: لمن تتركنا؟ فرققوه فجلس وقعد، ونزلت بسبب ذلك. وخصوص السبب لا يمنع عموم الحكم، فالآيات عامة أحكامها عامة في كل إنسان يدفعه حبه لأهله وولده وماله لارتكاب المعاصي أو الامتناع عن الطاعة، فالآيات عامة، وهي للرجل وهي للمرأة، والخطاب عام: يا أيها الذين آمنوا، ذكرا كان أو أنثى. فقد يكون الزوج والولد عدوا للمرأة، وقد تكون الزوجة والولد عدوا للرجل. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. وجاءت الكلمة من للتبعيض، فليس كل زوجة عدوا وليس كل ولد من الاعداء، وانما بعض الازواج وبعض الاولاد. ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم، والعداوة عداوة في الدين وليس عداوة في الدنيا، هي عداوة في الدين بالحظ على المعصية او الدفع الى المعصية او التثبيت عن الطاعة. ولا اقبح من الحيلولة بين العبد وبين الطاعة ربه، فلا فعل اقبح من الحيلولة بين العبد وبين طاعة ربه، فطاعة العبد لربه اساس السعادة في الدنيا وفي الاخرى. فاحذروهم اي فاحذروهم على انفسكم، والحذر على النفس يكون من خطرين، ضرر في البدن او ضرر في الدين. والضرر في البدن من امور الدنيا، والضرر في الدين من امور الاخره. يحذرنا ربنا تبارك وتعالى ويأمرنا باخذ حذرنا ان نحترس ونحترس من عداوة الزوجة والابن، وكذلك للزوجة ان تحترس من عداوة الزوج والابن. بعض الازواج وبعض الابناء هذه العداوة، بمعنى ان حب الانسان للاهل والولد قد يطغيه، قد يمنعه عن الطاعة، قد يدفعه الى المعصية. وان تعفوا وتصفحوا وتغفر، امر ربنا تبارك وتعالى، امر ربنا بالعفو والصفح والمغفرة، فهو الغفور الرحيم، امر بذلك، لان ملاك الامر في يد الرجل، وملاك الامر في يد الانسان، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخلق. وقلبك بيدك، تستطيع ان تجمع جناح شهوة نفسك وتحرص على الاتيان والطاعة. العفو المحر ترك العقوبة، وان تعفو تترك عقوبته، حيث اقسم الرجال الذين هدوا لا يعاقبوا ان يعاقبوا نساءه واولاده، فامرهم ربنا تبارك وتعالى بترك العقوب، وان تعفوا بترك العقوب، وتصحوا بترك اللوم والتثريب. فالصح ترك اللوم والتثريب والمعاتبه، والعفو ترك المعاقبه على الذنب، والغفر السكت، نسيان الاساءه، نسيان الذنب، اخفاء الذنب، والتمهيد للاعتذار. فمن اخطا في حقك مهد له سبيل الاعتذار حتى تكسبه الى جوارك. وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم، يعاملكم بما عاملتم به الناس. فان عفوت عفى الله عنك، وان صفحت صفح الله عنك، وان غفرت غفر الله لك. وانما يرحم الله من عباده الرحماء، وارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. انما اموالكم واولادكم فتنه، ولم ياتي بكلمه من للتبعيد هنا كما جاء بها ان من ازواجكم، قال انما اموالكم واولادكم، اذا فكل مال فتنه وكل ولد فتنه. ومن الغريب ان زينه الدنيا المال والبنون، هذه الزينه المال والبنون، المال والبنون زينه الحياه الدنيا، ومع ذلك فلا فتنة إلا في المال وفي الولد. الدنيا كلها إلى زوال. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فالمال والولد فتنة على كل حال. يبرأ منها التقي ويقع فيها الشقي. الفتنة الامتحان، الفتنة الاختبار، الفتنة المحنة، الفتنة البلاء والابتلاء. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، تمتحنون بها، تختبرون بها، من نجح نجح ومن سقط سقط، والله عنده اجر عظيم. اجر عظيم لمن اطاع الله، لم يحمله حبه لولده وماله واهله على المعصيه او على التثبيت عن الطاعه، بل اطاع الله وارضى الله في صحة الناس. من ارضى الله في صحة الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. ومن اسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه واسخط عليه الناس. ومن الامثلة على ذلك ان يوم القيامة يؤتى بالرجل وامرأته ويخاطب الرجل زوجته. نعم في يوم التغابن، يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، فقد حملوه على الاصيان وثبطوه عن طاعة الرحمن. يؤتى بالرجل ويسأل ويخاصم ويقول يا رب اوجبت علي نفقتها، يتحدث عن امرأته وهي واقفة، يا رب اوجبت علي نفقتها فتعسفتها من حلال وحرام، وهؤلاء الخصوم يقفون يطلبون حقهم ولا اجد ما اوفي به. وكأنه يطلب ان تحتمل المرأة ذنبا او وزرا او تسد حيث، فقد تعسف من حلال وحرام واتى بالمال من حلال وحرام من اجل امرأته واهله. فيقول الله للمرأة ماذا انت قائلة؟ فتقول يا رب عسى ما اقول، ما عسى ما اقول. المرأة تبدأ في الدفاع عن نفسها وتقول يا رب اكتسبه حراما واكلته انا حلالا. هي غير مسؤولة، هو المسؤول هو الذي يحصل المال. تقول يا رب وما عسى ان اقول اكتسبه حراما واكلته حلالا وعصاك في مرضاتي ولم ارض له ذلك فبعدا له وسرقا. فيقول الله عز وجل صدقت، فيأمر به الى النار ويأمر بها الى الجنة، فتطلع عليه من طبقات الجنة وتقول غبناك غبناك وسعدنا بما شقيت انت به. ذلك يوم التغابن، ذلك يوم التغابن. ان من اموالكم انما اموالكم واولادكم فتنة والله عنده اجر عظيم. ولم يرد ذكر الاجر نكرة، اجر لا يعلم عظم هذا الاجر الا العظيم. يدخل الناس الجنة ويناديهم ربنا تبارك وتعالى يا اهل الجنة هل رضيتم، يا اهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك. فيقول يا اهل الجنة هل رضيتم، فيقولون وكيف لا نرضى، لقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك. فيقول الله عز وجل الا اعطيكم افضل من ذلك؟ قالوا يا رب واي شيء افضل من ذلك؟ فيقول الله عز وجل احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا. والله عنده اجر عظيم. بعدما بين لنا ربنا تبارك وتعالى الموقف، زينة الحياة الدنيا المال والبنون. المال والبنون هم فتنة، هم امتحان، هم ابتلاء، فماذا انت فاعل؟ في يوم القيامة يتبرأ لك بعضهم من بعض، بل ويلعن بعضهم بعضا، ويفر المرء من ابيه وامه واخيه وصاحبته وبنيه، بل وفصيلته التي تغويه ومن في الارض جميعا، ويتمنى من الله ان ينجيه. بعدما بين ربنا تبارك وتعالى لنا هذا الموقف يقول فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ولن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. فاتقوا الله ما استطعتم، قال بعض العلماء نزلت ناسخه لقول الله عز وجل اتقوا الله حق تقاته، حين نزل قول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، شد ذلك على المسلمين وقالوا وكيف نتقي الله حق تقاته؟ أما لنا بهذا وكيف لنا أن نؤدي هذه التقوى كما يجب؟ فاشتد الأمر عليهم فنزلت الرحمة وتلطف الله بهم وقال اتقوا الله ما استطعتم فهي ناسخة. وقال بعض الناس أبدا، هي لم تنسخ شيئا، واتقوا الله حق تقاته آية محكمة محكمة، وهي تعني الأمر لكل مسلم أن يجاهد في الله حق الجهاد وأن لا يخاف في الله لومة لائم، وأن يحكم بالقسط ولو على نفسه وأهله وولده، أن يقوموا لله بالقسط ولو على أنفسهم أو آبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم. تلك هي التقوى حق التقاط، اتقوا الله حق تقاطك، أن لا تخاف في الله لومة لائم، أن تجاهد في الله حق الجهاد، أن تقصر ولو على نفسك أو أبيك أو ابنك. أما اتقوا الله ما استطعتم فهي خاصة بالهجرة، والكلام عن هؤلاء الذين منعهم أزواجهم وأولادهم عن الهجرة، أموالكم وأولادكم فتنة، وقد رخص الله للضعفاء فقال ليس على الضعفاء ولا على الذين ما يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، وتكلم عن هؤلاء الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، تكلم عن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فعسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فيقول الله ربنا لهم اتقوا الله ما استطعتم، أي اتقوا الله وهاجروا ما دمتم مستطيعين للهجرة، أي اتقوا الله ما استطعتم الهجرة، اتقوا الله بحيث هاجروا ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. فالآية خاصة بهم، وذاك رأي مرجوح. وقال بعض الناس بل الآية خاصة برفع الإثم عن كل مكره على العصيان، فمن أكره على المعصية لا إثم عليه، فاتقوا الله ما استطعتم. وطالما لم يستطع العبد أن يمتنع عن المعصية لأنه أكره عليها رفع الله عنه الإثم. وقال بعض الناس بل حين نزل اتقوا الله حق تقاته قام المسلمون ليلهم وصاموا نهارهم فتورمت أقدامهم وتسلخت جباههم من كثرة القيام وكثرة السجود، فأنزل الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، أي قدر الطاقة قدر الطاقة. وقال بعض الناس وهو الرأي الأرجح أن هذه الآية فاتقوا الله ما استطعتم في المأمورات وفضائل الأعمال، فاتقوا الله ما استطعتم. أما في المعاصي والكفر والفجور اتقوا الله حق تقاته، واستدلوا على ذلك بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الشيخان يقول فيه عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. اذا فالاتيان بالمأمورات وفضائل الاعمال بقدر الطاقة، اما البعد عن المعاصي والكفر والفجور فلابد من بذل جميع الجهد والطاقة، واتقوا الله حق تقاته، فاتقوا الله ما استطعتم. واسمعوا المواعظ، اسمعوا القرآن، والسماع أول درجات العلم، والسماع أمرنا به إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، واسمعوا التنزيل، واسمعوا القرآن، واسمعوا الموعظة، وأطيعوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، والسمع والطاعة. بوي عليهما النبي صلى الله عليه وسلم، فما من بيعة بوي عليها إلا وقد بوي على السمع والطاعة، فالسمع أول درجات العلم، فحين تسمع تصغي وتنصت تفهم وتعلم. فانت انت وعلمت عملت لنا علمت تلك يا الطاعة فالسماء ثم الطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم. انفقوا خيرا لانفسكم اي انفقوا في سبيل الله يكن خيرا لانفسكم منصوبه بكان مقدر او هي نعت لمصدر محذوف انفقوا انفاقا خيرا لانفسكم او هي منصوب انفقوا اذا كان المال هو الخير عبر عن المال بالخير انفقوا خيرا اذا فقد سمى المال خيرا. والمال يكون خيرا اذا انفق في مصارفه ويكون شرا اذا اطغى صاحبه. فمن المال مبارك ونمي ومن المال مهلك مطغي. انفقوا خيرا لانفسكم ومن احسن فقد احسن لنفسه ومن اساء فقد اساء عليها. من عمل صالحا فلنفسه. وانفقوا خيرا لانفسكم اذا تمام من خيرك الا وعائد عليك فالله تبارك وتعالى غني عن عباده وهم الفقراء اليه. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم. الانفاق هنا المفروض والتطوع الزكاه وصدقه التطوع كل انفاق خير لك. فان كان انفاق مفروضا كان انفاقا مفروضا كالزكاة فهو تطهير لمالك ولماعك. وان كان الانفاق من الصدقات فهو شفاء للمرضى وذهاب للاسقام. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول داووا مرضاكم بالصدقة. ويقول الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء نارا حطب. وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. من يوق شح نفسه والشح البخل مع الطمع والحرص وجبلت الانفس على الشح. ووقاية الانسان من الشح تكون بفضل الله عز وجل. لذا يقول ومن يوق اي يقيه الله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الذين فازوا بالنجاح واجتازوا دار الابتلاء إلى دار الرضا والثواب. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أيها الأخوة المسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة تعس عبد القطيفة وانتكس واذا شيك فلا انتقش. تعس وانتكس اي رد على رأسه نكس على رأسه عاد الى الكفر بعد الايمان. فالبخل قرين الكفر والبخلاء بعيدون عن الله بعيدون عن الناس بعيدون عن الجنة قريبون من النار. البخل كفر. البخل عدم ثقة في الله. البخل ثقة بمالك وعدم ثقة فيما في يد الله. تعس وانتكس رب واذا شيك اي دخلت في جسده شوكة فلا انتقش فلا تخرج بالمنقاش المنقط. واذا شيك فلا انتقش اذا دخلت فيه الشوكة لا ينفعه المنقاش اي المنقاط لا تخرج الشوكة. وكأن الحديث تهديد بالتحاسة في الدنيا والاخرة لمن فضل المال على الطاعة او عبد المال او عبد القطيفة عبد الجاه عبد الرياش عبد المنظر عبد الغنى عبد المال عبد الدنيا. تعس وانتكس رد الى الفقر بعد الغنى والى الحاجة بعد الاستغناء. بل واذا مرض فلا شفاء له. اذا شيك فلا انتقش حتى الشوكة. الشوكة شيء بسيط. الشوكة شيء بسيط تستخرج بالمنقاش بالمرقاه تستخرج. هذا اذا شئت فلم تقش. اهو دعاء ام هو خبر؟ مع ان المسلم اذا شئت بشوكه كفر الله بها من خطاياه ورفع بها من درجاته. تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصه الكساء المربع زاوية اعلام وارقام ساعة عبد الخلوصة ساعة عبد القطيفة ساعة لم تكت واذا شيك فلم تقش. اين من اثمن الاستعارات في القرآن؟ تلك الاستعارة التي عبر بها القرآن عن الانفاق على الفقراء والانفاق في سبيل الله، حيث يقول الله عز من قائل: ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. استعارة تمثيلية غاية في الرق واللطف والحنان، فانك ان اخرجت مالك ووضعته في يد الفقير قد يشعر بشيء من المهانة، او قد يشعر بشيء من الضعف او الذلة، فيطيب ربنا نفسه فيسمي النفقة على الفقير وفي سبيل الله قرضا، والقرض يخرج بغرض الاستبدال او الاستعواض، فما من قرض الا وهو مردود. فاذا علم الفقير ان ما تعطيه له ما هو الا قرض منك الى الله طابت نفسه. رقة استعارة تمثيلية مثل الانفاق في سبيله بالقرض الذي يقرضه الرجل لأحد وهو ينتظر رد القرض. أيضا من رحمة الله تبارك وتعالى أنه خلقنا لا نملك شيئا ثم ملكنا المال، فهو المالك الحقيقي للمال واستخلفنا فيه، وحين يأمرنا بالإنفاق فذاك أمر واجب الطاعة، فالمال ماله، هو خالقه وهو رازقه وهو خالقك وواضع المال في يدك، ومع ذلك يقول ان تقرض الله، وكأنك تقرض الله وكأنك صاحب المال، انت تقرضه وهو ملزم بربه اليك، ومع ذلك لا يرده كما هو بل يضاعفه اضعافا كثيرة. ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، قراءة يضاعفه اضعافا كثيرة، الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف ويزيد وفضل الله واسع. والقرض الحسن له شروط، هي ان تنفق من المال الحلال بصدق نية وطيب نفس مبتغيا وجه الله دون رياء او سمعة وبغير من او اذى، وان تتحرى اكرم الاموال وافضل الجهاد، ذاك هو القرض الحسن. ان تقرضوا الله قرضا حسنا وليس كل نفقة قرضا حسنا، فقد ينفق الرجل ليقال عنه كريم فإذا كانت النفقة من مال حرام لا يتقبلها الله، فربنا تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا الطيب. فالقرض الحسن أن يكون من المال الحلال بشق نية وبطيب نفس طيبة به نفسك وابتغاء وجه الله دون رياء مع الناس أو سمعة وبغير من وأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، بغير من وبغير أذى، وأن تتحرى أكرم الأموال، لا تنفق مما تكره، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخرين، ولكن أنفقوا من طيبات ما كسبتم، فأن تتحرى أكرم الأموال لتنفق منها، وأكرم الجهات وأفضل الجهات كي تنفق فيها، ذلك هو القرض الحسن. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. فالصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء نار الحطب، والصدقة تداوي المرضى، والصدقة تكفر الذنوب، والصدقة تمحو السيئات، وربنا يعد بذلك، يضاعف لك القرض، يضاعف لك النفقة، ويغفر كذلك لك. يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. الشكور هو الله. الشكر مجاداة المحسن بالفعل او بالثناء عليه. الشكور سبحانه الذي يعطي الجزيل على العمل القليل ويعطي كثير الدرجات على القليل من الطاعات ويعطي على العمل المحدود نعيما غير محدود. فأنت لو أعطاك الله عمرك كله 50 عاما 100 عام 1000 من السنين تفادى على هذا العمل في المدة المحدودة بنعيم غير محدود خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فيعطي نعيما غير محدود على العمل المحدود ويعطي الجزيل على العمل القليل ويعطي رفعة الدرجات وكثرة الدرجات على القليل من الطاعات هو الشكر. أيضا يثني على العباد فالشكر أثناء يثني على المحسنين منهم وقد أثنى في محكم كتابه على عباده الصالحين وعلى سبيل المثال يثني على سليمان ويقول نعم العبد إنه أواب وكلنا يقرأها وكل الأمة تقرأها إلى أن تقوم الساعة نعم العبد إنه أواب. وأثنى على الأنبياء وأثنى على الصالحين وأثنى على عباده الطائعين نعم هو الشكور سبحانه وتعالى. والله شكور حليم والحلم الأناء وعدم التعجل والتروي والحلم يطلق أيضا على العقل. والحليم سبحانه وتعالى لا يسارع بالمؤاخذة لا يسارع بالمؤاخذة ولا يعجل العقوبة يرى معصية العاصي ويرى مخالفة أمره فلا يستفزه الغضب ولا يعتريه غيظ ولا يدفعه على المسارعة بالانتقام رغم غاية الاقتدار طيش او عدلة وانما هو الحليم يمهل العاصي لعله يتوب. الحليم سبحانه يعصونه ويرزقهم يعصونه ويسترهم يكفرون به ويحلم عليهم ويمهلهم هو الحليم سبحانه وتعالى. ان تقرضوا الله قلبا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. عالم الغيب والشهادة كل ما غاب وكل ما ظهر السر واخفى. عالم الغيب والشهادة الغيب ما هو كائن الى ان تقوم الساعة والشهادة ما هو حاصل فيعلم الماضي والحاضر والمستقبل يعلم ما مضى وما هو آت يعلم السر وأخفى يعلم ذوات الصدور يسمع هوادث الضمير ويرى خطايا الوقت والتفكير عالم الغيب والشهادة. فيعلم نية المنفق هل أقرب الله قربا حسنا هل ابتغى به وجه الله. يعلم الشحيح ويعلم الكريم يعلم الأعمال والنية وفي كل شيء ومن كل شيء وأي شيء وفي أي وقت ربنا تبارك وتعالى علمه دائم أبدي أزلي لا يفك. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم العزيز العزة القوة والغلب والعزيز من الأشياء النادر الذي يصعب وجود مثله وتشتد الحاجة إليه والعزيز الممتنع الذي لا يدرك ويصعب الوصول إليه. أما العزيز المطلق هو الله الممتنع عن الإدراك المرتفع عن أوساط الممكنات الذي جلت مكانته فلا يذل واستغنى بذاته فلا يحتاج لشيء ويحتاجه كل شيء، وهو الموجود المطلق صاحب الوجود المطلق بلا شبيه وبلا مثيل، هو العزيز قوي غالب لا يدرك لا تصل اليه الافهام ولا تدرك كل هذه العقول، لا يدرك ولا يمكن ان يوجد له شبيه ولا مثيل، هو الواحد الاحد المطلق صاحب الوجود الحق قوي غالب يحتاجه كل شيء وهو مستغن بذاته عن كل شيء، هو العزيز الحكيم والحكمة الإصابة في القول والعمل، الحكمة إتقان العمل، الحكمة وضع الشيء في موضعه، تلك هي الحكمة، الحكيم سبحانه وتعالى في تدبير أمر خلقه فهو يختار لهم الأصلح، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الحكيم سبحانه وتعالى في كل ما قضى وقدر، الحكيم في وضع كل شيء في موضعه، فما من شيء في هذا الوجود إلا وقد وضع في موضعه، ولو اختل الوضع لاختلت الدنيا بأسرها، ربنا تبارك وتعالى حكمته قد تظهر بعض الأحيان وقد تخفى في كثير من الأحيان، حكمة الله تبارك وتعالى خفية ولا يعرفها الإنسان، وإنما المستسلم لله المسلم لله الراضي بقضاء الله هذا قد ينير الله بصيرته فيرى الحكمة في الأمور مصداقا لقوله عز وجل وتحقيقا لوعده، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، حيث يقول في هذه الصورة ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه، نعم يهدأ قلبه يرى ويعلم ويبصر، بل ويبصر بنور الله تبارك وتعالى، وقيل اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، فإذا وقعت المصائب ووقعت البلايا رأى اللطف الخفي من خلالها ورأى الحكمة الخفية وعلم ما لا يعلمه الناس ورأى ما لا يراه الناس، فهو عبد رباني يرى الحكمة ويرى كل شيء، وإن أحب شيئا علم الكراهة فيه وإن كره شيئا علم الفضل فيه، حتى مع الزوجة وإن كرهتموهن فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الدنيا زينة، الدنيا فيها المال وفيها الولد، المال والبنون زينة الحياة والباقيات الصالحات خير عند ربك، هذه زينة هي الفتنة هي الامتحان، وطالما كان المال وكان الولد ابتلاء وامتحان فربما يأتي السؤال من غير ما تشعر، وربما يأتي الامتحان غير صريح غير صريح، فتمتحن وتبتلى وتختبر من حيث لا تشعر، لكن المؤمن صاحب الفراسة يرى الفتنة ويرى الابتلاء ويرى الامتحان فيبصره الله، وإذا جاءته خواطر الشيطان تذكر إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، مبصرون لم يقل متذكرون بل قال تذكروا فإذا هم مبصرون، يبصر، والبصر بعين القلب أمر يشرح لك كل شيء ويفضح لك كل ذيس وترى ما لا يراه غيرك، فقد جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصبح، قال أصبحت يا رسول الله مؤمنا حقا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حارسة انظر ما تقول فإن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال حارس يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وكأني أرى الجنة وأهل الجنة فيها يحضرون وأرى النار وأهل النار فيها يتعالون وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حارثة عرفت فلزا.